وأن محمد رسول الله، ولكن الشهادة لا يكفي فيها اللسان فقط، ولذلك المنافقون قالوها. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، وهم في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن الكلام الاعتقاد لا يكون بالكلام فقط، لا بد من اعتقاد القلب أولا، لا بد من اعتقاد القلب أولا، ثم يتكلم اللسان بما في القلب، ثم تصدق الجوارح اعتقاد القلب وكلام اللسان. يبقى عندنا ثلاث حاجات: اعتقاد بالقلب، كلام باللسان، عمل بالجوارح. أما أن يقول إنسان لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله، هو ده معنى لا إله إلا الله. معناه ألا تصرف العبادة لغير الله. ثم نرى الذي يقول ذلك يطوف حول البدوي بدلا من أن يطوف حول الكعبة، يطوف حول الحسين القبر المزعوم المكذوب في القاهرة، ولا يطوف حول الكعبة، يدعو عليا ويدعو الحسين رضي الله عنهما من دون الله. والدعاء عبادة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لا إله إلا الله، فهو يكذب قوله بفعله، يكذب قوله بفعله. إذن من شهد أن لا إله إلا الله، الشهادة تكون بالعلم وتكون بالعمل وتكون بالاعتقاد، يكون عالما بمعناها، عاملا بمقتضاها، عالما بمعناها. ما يقعدش الواحد يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يعني إيه يا ابني لا إله إلا الله؟ ما عرفش، لكن لا إله إلا الله، لا، نعرف معنى لا إله إلا الله. من شهد أن لا إله إلا الله، لا إله، لا معبود بحق إلا الله، هو الله عز وجل. إذن لا معبود بحق إلا الله. من صرف العبادة لغير الله فقد اتخذ من صرف له العبادة شريكا مع الله، وكذب لسانه بفعله. طيب، واحد يقول الحمد لله، أنا لا أصلي إلا لله، ولا أصوم إلا لله، ولا أحج إلا لله، ولكني أدعو البدوي وأنظر للدسوقي وأذبح للحسين. يا أخي، الدعاء والذبح والنذر كالصلاة والصيام والحج تماما، هذه عبادة، هذه عبادة. كما أنك لا يجوز أن تصلي لغير الله، فلا يجوز أن تدعو غير الله. وقال ربكم ادعوني لا تدعوا غيري، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذا لا إله إلا الله، وأنا أقولها بلساني أعتقد بقلبي أنه لا معبود بحق إلا الله، ولا يجوز أن تصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. وهذا هو الذي حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين عليه. المشركون أبو جهل أبو لهب كانوا يعتقدون بوجود إله في السماء، يعرفون ذلك. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم، إن سألتهم يا محمد عليه الصلاة والسلام، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. الله، أمال إيه المشكلة؟ هم يعتقدوا أن الله في السماء. المشكلة عندما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هي دي المشكلة. لا تصرفوا العبادة للات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، لا تصرفوا العبادة لود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، لا تصرفوا العبادة لغير الله. قالوا أجعل الآلهة الكتير دي اللي احنا بنلعب معاها دي، بنطوف حواليها وبندعوها وبننظر ليها، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. من شهد أن لا إله إلا الله، يبقى مش باللسان، قلب لسان عمل بالجوارح. فإذا تأملت وجدت الملايين من المسلمين يقعون في مخالفة لا إله إلا الله وهم يقولون لا إله إلا الله. شوف كده الليلة الختامية لمولد فلان ومولد علان، 3 مليون، 2 مليون، رايحين تعملوا ايه؟ تدعو مين؟ تنظر لمين؟ تذبح لمين؟ تتبرك بمين؟ كل هذا من الضلال المبين الذي لم يأتي به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده توكيد لقوله إلا الله، لا شريك له توكيد لقوله لا إله. طيب، وأن محمدا عبده ورسوله. أنت عندما تقول أن محمدا عبد الله فأنت بذلك اعتقدت أنه ليس بشريك مع الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه عبد من عباد الله. واعلم أن الذي يأنف من كلمة عبد لله هو عبد ضال. أشرف أوصاف البشر أن تكون عبدا لله. سمعت واحد بيقول لمذيعة من المذيعات: يا أمة الله. أمة الله تقابل عبد الله بالنسبة للنساء. قالت له: ما تقوليش يا أمة الله، أنا مش أمة الله، أنا اسمي كذا. قول عجيب عجيب. أشرف أوصاف الإنسان أن يوصف بأنه عبد. وأنت وأنا عبيد شئنا أم أبينا. ولذلك قال العلماء: العبودية 3 أنواع: عبودية عامة يخضع لها كل البشر، المؤمن والكافر والبر والفاجر والمسلم والمنافق، كلهم يخضعون لله. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. حد فينا يعرف يتخلف؟ حد فينا يعرف ما يروحش؟ هي دي العبودية للأمر الكوني القدري، الموت، المرض، الضعف، الوهن، الابتلاءات. مين فينا يقدر يخرج من المظلة دي؟ لا أحد. هذه هي العبودية العامة. العبودية الخاصة بالمؤمنين وهي التي قال الله فيها: وعباد الرحمن. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. العبودية اللي أعلى بقى اللي هي عبودية الأنبياء، عبودية المرسلين. قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على مين؟ على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أشرف أوصاف البشر أن يوصف بأنه عبد لله، ولكن نحن نرجو أن نكون من عباد الله المؤمنين، وليس من هؤلاء الذين يأتون وهم كارهون ولكنهم يقعون تحت العبودية العامة، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى أن محمدا عبد الله ليس شريكا مع الله، لا يعطى له ما لله. بعض المسلمين إذا أرادوا أن يمدحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبوا له ما لله، فقالوا: الرسول يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. وهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال تعالى في سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فيقولون: الرسول يعلم الغيب. ويقول البوصيري في قصيدته التي يتغنون بها في كل عام: ونرى كثيرا من المنتسبين إلى العلم يحضرون هذه المجالس، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. الدنيا الدنيا، الضرة الآخرة. يقول البوصيري: إن الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم، من كرم النبي، أي أنه هو الذي أعطانا الدنيا وهو الذي يعطينا الآخرة، ومن بعض علومه علم اللوح والقلم يعلم الغيب. قال الإمام ابن رجب رحمه الله وغيره من العلماء: إنه ما ترك شيئا لله، حيث جعل الدنيا والآخرة من جود محمد صلى الله عليه وسلم، حيث نسب إليه علم الغيب الذي لا يكون إلا لرب العالمين. هذا إطراء، هذا تجاوز في حق الله، هذا عصيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول: لا تطروني، ونحن نخالف ونطري ونقع في مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول لا يعلم الغيب بنفسه، الأنبياء والمرسلون لا يعلمون الغيب بأنفسهم إلا بإعلام الله عز وجل لهم. إبراهيم عليه السلام عندما جاءت إليه الملائكة، يا إخواني، صاحب الحق يكفيه دليل، والمبتدع لا يكفيه ألف دليل. طيب، يقول الله عز وجل: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. من إبراهيم ده عليه السلام؟ من هو؟ رسول؟ رسول عادي؟ لا، ده من الخمسة، من أولي العزم الخمسة من الرسل. ولقد جاءت رسلنا، رسلنا اللي هم كانوا مين؟ ملائكة في صورة بشر، بالبشرى، قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. الشاهد أن إبراهيم عليه السلام جلس مع الملائكة وهو يظن أنهم أضياف، قدم إليهم الطعام والملائكة لا يأكلون، وهو لا يعلم أنهم ملائكة، حتى قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط. إبراهيم، لوط عليه السلام: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وظن أنهم أضياف، حتى قالوا له بعد أن ضاق عليه الأمر: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. سليمان عليه السلام يجلس في مملكته ولا يعلم بأمر سبأ حتى جاءه الهدهد وقال أحط بما لم تحط به. رسولنا صلى الله عليه وسلم يأكل من الشاة المسمومة ولا يعلم أنها مسمومة حتى ينزل جبريل ويخبره بذلك. ومات صحابي وهو يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم والرسول لا يعلم. الرسول ينام بجوار عائشة شهرا كاملا ينتظر الوحي من السماء ببراءة الطاهرة النقية أم المؤمنين. أدلة أدلة أدلة أدلة. يجي واحد بقى من هو كده هو ما هو كده يا ابني يا ابني قرآن سنة ماليش دعوة. هؤلاء لا ينفع معهم دليل ولا ينفع معهم حوار. أما نحن فنؤمن ونعتقد بأن رسولنا صلى الله عليه وسلم عبد الله رسول الله سيد ولد آدم سيد الأولين والآخرين أفضل رسل الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. نحبه ونحب سنته ونحب من عمل بسنته ونحب من عمل بسنته صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالنبي ليس كلاما، الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، الانتهاء عما نهى عنه وزجر، وألا نعبد الله إلا بما شرع. فمن عاش على ذلك ومات على ذلك يرجى له الثبات في القبر عندما يسأل من الرجل الذي بعث فيكم. هو عاش على سنته ومات على سنته، يأتيه الملكان من الرجل الذي بعث فيكم؟ محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عاش على ذلك ومات على ذلك. أما من عاش في أحلام وعاش في أوهام وعاش في بدع وعاش في خرافات وعاش في ضلال، عاش كارها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم محاربا لمن تزيى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعيش على ذلك يموت على ذلك يخشى عليه. إذا سئل من الرجل الذي بعث فيكم أن يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. الحيوانات بتسمعها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. يعني لو إحنا بنسمع عذاب القبر ما حدش هيدفن حد، ملاش دعوة. لولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. نسأل الله السلامة والعافية والثبات عند السؤال. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، في كلمة رسوله رد على النصارى الذين يقولون أنه كذاب وأنه ليس بنبي وأنه من الدجاجلة، عاملهم الله بما يستحقون. وأن عيسى عبد الله ورسوله، نمرة ثلاثة. يبقى من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله. عبد الله يعني ليس إلها، ليس ابنا لإله، ليس ثالث ثلاثة، بل إنه يحمل أشرف أوصاف البشر، أنه عبد لله. العبودية الخاصة بمن؟ بالأنبياء. عبد الله رسول الله. هذا رد على من؟ على اليهود الذين قالوا عن عيسى أنه من أبناء الزنا، فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. يا ولد بتوع يعني طهارة ونقاء قوي يعني، ها ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا إلى آخر الآيات. إذن عبد الله رد على النصارى، رسوله رد على اليهود. خلي بالك كل كلمة بتحمل عقيدة. احنا مش بتوع الله حي الله حي، احنا مش كده، احنا كلمة عقيدة. عبد الله معناها كذا، رسول الله معناها كذا. ده احنا في كل صلاة في كل قراءة للفاتحة انت بتقول المعنى ده، وكثير منا لا يلتفتون إليه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. فنتبرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة من هذين أو من هذين الطريقين. نعم. طيب، وأن عيسى عبد الله ورسوله، إذن هو عبد لله ليس شريكا مع الله كما قلنا عن محمد صلى الله عليه وسلم. هو لا يعلم الغيب بنفسه، لا يعطى صفات الإله تبارك وتعالى. رسول الله أرسله الله عز وجل بشرع ليبلغه إلى قومه. موقفنا نحن من عيسى عليه السلام أننا نؤمن به رسولا، أننا نعتقد بشرعه الذي أنزله صحيحا لم يحرف، ولكن لا يلزمنا أن نتبع شريعته إذا خالفت شريعتنا، لأن الله تعبدنا بالشريعة الخاتمة، شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، عيسى عليه السلام هو الوحيد من الأنبياء والمرسلين الذي لم ينتهي دوره إلى الآن. واحد منزل لوحة كده مكتوب فيها أعمار الأنبياء والمرسلين، نوح كذا سنة، إدريس كذا، موسى كذا، محمد كذا عليهم الصلاة والسلام. ثم قال عيسى 33 سنة. وهذا خطأ، لأنه بذلك كأنه يوحي إلى من قرأ هذه اللوحة أن عمر عيسى قد انتهى عند ذلك. عيسى لم يمت إلى الآن حتى نقول أنه كذا. نعم، نقول رفع عند عمر كذا، رفع إلى السماء حيا وما زال في السماء حيا حتى ينزل حيا في آخر الزمان ليقتل الدجال ويصلي خلف إمام المسلمين ويقاتل مع المسلمين ويموت بين المسلمين ويصلي عليه المسلمون. فعيسى ما زال حيا في السماء ولم يمت ولم يقتل، بل إن الله عز وجل وبخ الذين قالوا ذلك. واعلم أمر عجيب يا أخي الكريم، أن الله عز وجل، أن اليهود عليهم من الله ما يستحقون، مكتوب عليهم شرعا أنهم قتلوا عيسى وإن كانوا لم يقتلوا. خلي بالك من كلامي، اوعى تفهم غلط. مكتوب عليهم شرعا أنهم قتلوا. ليه؟ لأنهم سعوا في ذلك، بل قتلوا من ألقي عليه الشبه. ها، مش كده برضه؟ سعوا وقتلوا وتبجحوا بعد ذلك وقالوا إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. يبقى كده الجريمة كاملة، جميع عناصر الجريمة كاملة، سعوا في ذلك، سبق إصرار وترصد، وظنوا أنهم قتلوه وفرحوا بقتله وتبجحوا بذلك. ولكن الله يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. لكن كتب عليهم إثم القتل. ولذلك قال العلماء، خلي بالك دي ليا وليك، أن من سعى إلى معصية وباشر أسبابها وأصر عليها واتجه إليها ثم حالت الأقدار بينه وبينها رغما عنه كتبت عليه حتى يتوب. أنا ما عملتش حاجة يا عم، ده أنا كنت رايح أسرق خبطتني عربية، ما سرقتش، تبت عن اللي أنت كنت ناويه، لا يبقى كتبت عليك. واحد يقول لي ليه مش من هم بسيئة فلم يعملها كتبت عليه حسنة؟ أيوة، هم بسيئة ثم عاد عنها. يعني أنا رايح أسرق والعياذ بالله، وأنا رايح كده ربنا شايفني حرام، هتحاسب على كده في يوم قيامة، في يوم حساب، لا أنا مش رايح، كتبت عليا إيه؟ حسنة. لكن أنا رايح ومصمم ومصمم، ولو وصلت هعمل، عربية راحت خبطاني، فحالت بيني وبينها كتبت سيئة حتى أتوب عن هذه النية. ولذلك كتب على اليهود أنهم فعلوا ذلك وإن كانوا لم يفعلوه حقيقة، لأن الله حال بينهم وبين عيسى عليه السلام، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل هذه الكلمات التي تكلمنا عنها الآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لمن لم يكن معنا في بداية الخطبة، كلمات أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها، من اعتقدها وعمل بها كان من أهل الجنة إن مات على التوحيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وقلنا إن ذلك ليس باللسان فقط، لابد من اعتقاد بالقلب، كلام باللسان، عمل بالأركان كما بينا. وأن عيسى عبد الله ورسوله تكلمنا عنها، وكلمته عيسى كلمة الله. طب احنا نعرف في عقيدتنا أن كلام الله غير مخلوق، وكانت فتنة الفتنة التي ابتلي فيها الإمام أحمد إمام أهل السنة، أن هناك من زعم أن القرآن وهو كلام الله مخلوق من المخلوقات، فقال الإمام أحمد: لا، كلام الله ليس بمخلوق، بل إن الله تكلم به حقيقة، هو وصف قائم بالله تبارك وتعالى وليس منفصل عن الله عز وجل. كلام الله القرآن، منه خرج وإليه يعود. إذن ما معنى أن عيسى كلمة الله وعيسى مخلوق من مخلوقات الله؟ عيسى يأكل ويشرب، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة، كان يأكلان الطعام، يعني بيأكل وبيشرب، واللي بيأكل ويشرب بيعمل إيه؟ بيخرج ما في بطنه. ينفع يبقى ده إله؟ عبد من عباد الله. ولكن قلت إن طالب الحق يكفيه دليل، الذي على الباطل لا يكفيه ألف دليل. طيب، أما المعنى كلمة الله، كلمته أي أنه خلق بكلمة الله. القرآن يفسر بعضه بعضا، اسمع، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هي دي الكلمة، أي أن عيسى عليه السلام خلق بكن وليس هو كن، خلق بكن، كما أن آدم عليه السلام خلق بكلمة الله كن. ولذلك يقول الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، في مثلية في الخلق بين آدم وبين عيسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. من أين أتت هذه المثلية؟ أن كلاهما خلق بكلمة كن، ليست المثلية في عظمة الخلق. بعض الذين يعبدون عيسى يقولون لأنه خلق من أم بلا أب، تم يبقى آدم أولى بالعبادة بقى، لأن عيسى خلق بدون أب وفي رحم أمه، آدم خلق بلا أب ولا أم، يبقى أحسن، ها يبقى روح وعبده بقى. طبعا لا يجوز هذا ولا هذا، عظمة الخلق في آدم أكبر من عظمة الخلق في عيسى عليه السلام. ليه؟ لأن آدم خلق على غير مثال سابق، آدم خلق بلا أب ولا أم، عيسى خلق على مثال سابق، خلق من أم بلا أب، خلق في رحم الأم كما يخلق الناس في أرحام أمهاتهم. إذن وكلمته، أي أنه خلق بكلمة الله كن. طيب، ألقاها إلى مريم، يعني وجهها إلى مريم، كن وروح منه. هنا برضو هيبقى فيه وقفة تانية، عيسى عليه السلام روح من الله، يعني عيسى جزء من الله؟ هذا لا يجوز أن يقال أبدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بل إن الله عز وجل عال على خلقه، منفصل عن خلقه، لا يتصل به شيء من خلقه. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. روح منه، أي أن هذه الروح من الله. قال العلماء أن من هنا للابتداء وليست للتبعيض، القرآن بيفسر بعضه. نرجع للقرآن، قال تعالى وهو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. خد عندك بقى السماوات والأرض، نجوم، كواكب، نيازك، شموس، الأرض، بحار، أنهار، بحيرات، براكين، جبال، صخور، أحجار، أشجار، جميعا منه. يعني جزء؟ لا، هو الذي بدأ خلقها سبحانه وتعالى. من يعني ابتدأ الله خلقها سبحانه وتعالى. إذن وهذا أيضا كقول الله عز وجل في آدم، وهو يقول للملائكة فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ونفخت فيه من روحي، بمعنى الروح التي خلقتها فيه، هذا هو المعنى، فقعوا له ساجدين. إذن كلمة الله خلق بكن، روح من الله خلق الله فيه الروح، بعد أن كان جسدا بلا روح بكن جعله جسدا بروح بعد ذلك، وسار في حياته كما يسير البشر. يبقى وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها، أظن المعاني اتضحت خالص، إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق. فنحن نؤمن ونعتقد بأن الله خلق الجنة وأعدها للطائعين، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها، وأن الله خلق النار وأعدها للكافرين الظالمين المعاندين، ونؤمن ونعتقد بأنهما مخلوقتان الآن، مش لسه، ها لا ده موجودين دلوقتي. وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج بعضا من عذاب أهل النار وبعضا من نعيم أهل الجنة، فهما مخلوقتان الآن. نؤمن أن الله أعد الجنة للطائعين. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة وقال: إن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لو أنت قعدت تتأمل وتتخيل وتقول مع نفسك كده، نعيم هيبقى شكله إيه؟ مش ممكن تتخيل، لأن الرسول بيقول: ولا خطر على قلب بشر. حياة دائمة لا تنقطع أبدا، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. أنت دلوقتي، أنا وأنت لسه هنعيش قد إيه؟ أو الدنيا كلها بالنسبة لنا قد إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70، وأقلهم من جاوز ذلك. خد عندك 100 يا عم، وبعدين راحت. نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما دعوة بس يدعوهم إلى الله، هو عمره عدى 1000. تمام؟ قيل أنه لما سئل: كيف رأيت الدنيا؟ قال: كأنني دخلت من باب وخرجت من باب آخر. احنا في حياتنا دلوقتي بنفتكر حاجات من 15 سنة مثلا ولا 20 سنة، ونقول يا ده كأنها كانت امبارح. مش تمام كده؟ فاحنا هنعيش مهما عشنا عمر قصير، بعد كده حياة في القبر والبرزخ لا يعلم مداها إلا الله، وبعد ذلك حياة لا تنقطع، إما في جنة أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها، أو في نار والعياذ بالله. فالموفق هو من عمل لما بعد الموت. وكما أن الإنسان لا يعلم بأنه في حلم إلا عندما يستيقظ من النوم، فكذلك كثير من الناس لا يعلمون أنهم في غفلة حتى يموتوا، كما قال الله عز وجل: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. من عمل بهذه الأمور التي ذكرناها الآن حصل على وعد من الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخله الله الجنة يوما من الدهر. كمل: وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، يا حي يا قيوم، أن تدخلنا الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.